الله مذلة مشكلتها الأخوة وحيدة الحزين دايم منتظر جليل تظلل عليه الدين أشكو لك يا ربي أشكو لك يا ربي من حبيبي الظالم اللي ترسم في قلبي أشكو لك يا ربي أشكو لك يا لك يا ربي بشكي لك يا ربي أشكو لك يا الله أشكو لك يا ربي أشكو لك.